تتعدي لسيبك وتنول من الدنيا نصيبك مسيرها تتعدي لسيبك وتنول من الدنيا نصيبك هتنول من الدنيا نصيبك مسيرها تتعدي لسيبك مسيرها تتعدي لسيبك وتنول من الدنيا نصيبك هتنول من الدنيا نصيبك مسيرها تتعدي رزقك من الله والمكتوب لما انت تسعى المولى يجود وكل يوم بيفوت محسوب ومش هيرجع تاني يعود ومش كرسيدك من فضله يزيدك ومش كرسيدك من فضله يزيدك هتنول من الدنيا نصيبك مسيرها تتعدي لسيبك مسيرها تتعدي لسيبك وتنول من الدنيا نصيبك وتنول من الدنيا نصيبك مسيرها تتعدي افرح وعيش في الدنيا سعيد وانسى الهموم ويا الاحزان حينكتب لك عمر جديد ما دمت راضي تعيش فرحان قوم اسعى وجاهد وهو ربك شاهد قوم اسعى وجاهد وهو ربك شاهد هتنول من الدنيا نصيبك مسيرها تتعدي لسيبك مسيرها تتعدي لسيبك هتنول من الدنيا نصيبك هتنول من الدنيا نصيبك لو كنت حتى فقير الحال جاهد وبكرة هتتعدل رح يجي يوم يرتاح البال والحال مسيره هيتبدل قومت إن عملك رح تبلغ أملك قومت إن عملك رح تبلغ أملك وتنول من الدنيا نصيبك مسيرها تتعدي لسيبك مسيرها تتعدي لسيبك هتنول من الدنيا نصيبك هتنول من الدنيا